جو عافل جريدات الانترونيتيات الكورية الجنوبية صوت الجماهير أن شخصيات من مختلف الأوساط في كوريا الجنوبية مثل رئيس حياة كوانجزو للاتحاد العام الوطني لنقابات الأمال الديمقراطية ورئيس فرع كوانجزو لنقابة المعلمين الوطنية وعضو الحزب التقدمي الموحد السابق أقاموا مؤتمرا صحفيا أمام الإدارة السابقة لمحافظة جونلا الجنوبية يوم السادس من الشهر الحالي وأعلنوا نضال الحادث إلى إقالة باك كن هي ومواكبة القوى التابعة لها وتصفية الأعمال السعية واستعادة الشرف. أكد فيه المتكلمون أنه تنكشف على الملأ من خلال مذكرة كيم يونغ هان الأمين المفوض السابق لشؤون الحكومة المدنية في البيت الأزرق حقيقة أن مصدر الأعمال السعية المتراكمة عبر الأيام الطويلة يكمن في حملة تصفية القوى المائلة إلى الشمال والسياسة العملية للبيت الأزرق، كما أكدوا على وجوب استرجاع شرف الشهداء والمتضررين في دول سلطة باك كن هي ومعاقبة المجرمين. هذا وذكرت الجريدة أن حركة السينمائيين للرد على القائمة السوداء أقامت مؤتمرا صحفيا في سيول يوم السابع منه وطلبت فيه بمعاقبة واضعي القائمة السوداء لأوساط الثقافة الفنية وحبسهم وتحقيقهم.